بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 91 بعد 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 39 من دروس الفرائض الذي ينعقد يوم السبت في 22 من شهر صفر من عام 439 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الحجب. قال رحمه الله: تسقط الأجداد بالأب. الحجب في لغة العرب بمعنى المنع، ولهذا سمي البواب حاجبا لأنه يمنع الداخلين من الخروج إلا بإذن، ويمنع من هم خارج هذه الدار من الدخول إلا بإذن. وأما الحجب في الاصطلاح فهو منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية أو من أوفر حظيه، ولك أن تقول منع من قام به سبب الإرث من إرثه كله أو بعضه. والحجب نوعان: حجب أوصاف وحجب أشخاص. أما حجب الأوصاف فهو منع من قام به سبب الإرث من إرثه كاملا لوصف فيه، كأن يكون قاتلا، أو أن يختلف دينه عن دين مورثه، أو أن يكون رقيقا، ففي هذه الأحوال لن يرث لوجود هذا المانع. ولهذا قال الرحبي رحمه الله: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. وهذا النوع من الحجب وهو حجب الأوصاف يدخل على جميع الورثة، كل وارث يمكن أن يكون محجوبا حجب أوصاف. والنوع الثاني حجب الأشخاص، وهو منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية أو من أوفر حظيه بسبب شخص أو أشخاص، وهو كما ظهر من التعريف إما أن يكون بسبب شخص وإما أن يكون بسبب أشخاص. بسبب شخص كأن يحجب الأب الجد والابن ابن ابن والابن ابن الابن وبنت الابن والجدة القريبة، الجدة البعيدة والجد القريب، الجدة البعيدة، وهكذا. أو أشخاص، هؤلاء الأشخاص إما أن يحجب هذا الوارث أيضا حجبا كاملا أو حجبا ناقصا، وكذلك ذلك الشخص قد يحجب الإنسان حجبا كاملا أو ناقصا. الأمثلة المتقدمة في الحجب الكامل وهو حجب الحرمان، وقد يحجب ذلك الوارث غيره حجبا نقصان كحجب الابن للأم فهو يحجبها حجبا نقصان، إلى غير هذه التفصيلات التي مرت معنا سابقا ونعيدها إن شاء الله تعالى بالإجمال. إذن الحجب نوعان: حجب أوصاف وأشخاص. والأشخاص نوعان أيضا: حجب حرمان وحجب نقصان. وحجب النقصان إما أن يكون بسبب ازدحام أو انتقال، والازدحام هذا قد يكون ازدحاما في الفروض، وقد يكون ازدحاما في العصبات، وقد يكون ازدحاما بسبب العول. وأما الانتقال فهو 4 أنواع: انتقال من فرض إلى فرض أدنى، وانتقال من فرض إلى تعصيب أدنى، وانتقال من تعصيب إلى فرض أدنى، وانتقال من تعصيب إلى تعصيب أدنى. أما حجب الحرمان فقد يكون بسبب شخص واحد أو أشخاص. بسبب شخص واحد كما تقدم، كالأب يحجب الجد، والابن يحجب ابن الابن، والجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة، إلى آخره. أما بسبب أشخاص فلا يخلو، إما أن يكون بسبب الاستغراق في المشركة، استغراق الفروض للتركة في المشركة، وإما أن يكون الاستغراق في غير المشركة، وإما أن يكون الاستغراق للثلثين، وهذا في مسألتين كما تقدم معنا: استغراق البنات للثلثين يسقط بنت الابن فرضا، واستغراق الأخوات الشقيقات للثلثين يسقط الأخت لأب فرضا. هذا مجمل ما يذكره الفقهاء في الحجب. نعود إلى كلام المصنف قال: تسقط الأجداد بالأب. الأب يسقط الأجداد، وهذا محل إجماع بين العلماء. ومن المناسب أن يقال هنا إن معرفة باب الحجب وإتقانه وهضمه أمر واجب لمن أراد أن يتصدى لمسائل الفرائض، ويحرم على العالم أن يفتي في الفرائض حتى يتقن باب الحجب، لأنه قد يورث ما لم يستحق التوريث، وقد يسقط من يستحق التوريث، وقد يزيد من لا يستحق تلك الزيادة، وقد ينقصها ممن يستحقها. ولهذا قال قائلهم: أقول ذا الباب عظيم الفائدة، فجد فيه تحتوي مقاصده، من لم يفز منه بسر غامض يحرم أن يفتي في الفرائض. من لم يفز فيه بسر غامض يحرم أن يفتي في الفرائض، فلا يحل لإنسان أن يفتي في الفرائض حتى يتقن هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: والأبعد بالأقرب. الجد البعيد يحجب ويسقط بالجد القريب، فأب الأب يسقط أبي الأب، وأب أبي الأب يسقط أب أبي الأب، وهكذا. قال رحمه الله: والجدات بالأم. الجدات سواء كانت الجدة من قبل الأب أو من قبل الأم، فهؤلاء الجدات يسقطن بوجود الأم، وهذا قد مر معنا عندما تحدثنا عن إرث الجدات، قلنا يشترط لإرثهن عدم الأم وعدم الجدة القريبة. قال رحمه الله: وولد الابن بالابن. كذلك ولد الابن يسقط بالابن، لأنه أدلى به، أدلى به، يعني ابن الابن قد أدلى بالابن، واسطة إرث ابن الابن من جده هو وجود هذا الواسطة وهو الابن، فإن وجد هذا الابن سقط ابن الابن بإجماع المسلمين. ومثله أيضا بنت الابن، وهذا قال ولد الابن يشمل ابن الابن وبنت الابن، وهذا كله من محال الإجماع. نعم أحسنت، قد يكون ابن آخر، فوجد عمه الذي هو ابن الميت، فذلك الابن الميت يسقط ابن الابن الآخر، وهذا لا إشكال فيه. وهنا يحسن أن نذكر ما يسمى بالوصية الواجبة التي ذكرها بعض الفقهاء وبعض الحقوقيين ونحوهم، ويرون بأن الأب، أب الإنسان إذا مات في حياة أبيه، فإذا مات بعد ذلك ذلك الجد، فإن ابن الابن هذا يحل محل أبيه إذا كان في مقدار الثلث فأدنى، ولكن هذا غير صحيح، وقد مر مناقشة هذا سابقا، وأنه لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالوصية الواجبة بالمعنى الذي ذكره هؤلاء، وهو توريث ابن الابن عند غياب أو عند موت أبيه قبل موت جده، فهذا ليس بصواب، وإنما نقول يلزم أعمامه أولئك وهم أبناء الميت الجديد هذا، يلزمهم أن ينفقوا عليه إذا توفرت شروط النفقة. قال رحمه الله: وولد الأبوين بابن وابن ابن وابن. ولد الأبوين يعني الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، فالأخ الشقيق والأخت الشقيقة يسقطان بالابن بالفرع الذكر، سواء كان ذلك الفرع مباشرا للميت كابنه المباشر، أو كان ذلك الفرع غير مباشر كابن ابنه وإن نزل بمحض الذكور. إذن الأخ الشقيق والأخ لأب الأخ الشقيق والأخت الشقيقة يسقطان بالابن وبابن الابن وهكذا. وكذلك يسقطان بالأب، فالأب يسقط الأخ الشقيق والأخت الشقيقة. ولم يقل هنا والجد، لأن علماء المذهب يرجحون توريث الإخوة مع الجد، وهذا كله مما سبق من مواطن الإجماع، أعني سقوط الأخ الشقيق والأخت الشقيقة بالابن وابن الابن، وسقوط الأخ الشقيق والأخت الشقيقة بالأب مما ذكره أهل العلم وأوردوا فيه إجماعا. قال رحمه الله: وولد الأم بالولد. كذلك ولد الأم يسقط نعم وولد الأب بهم، ولد الأب يعني الأخ لأب والأخت لأب، بهم أي بمن سبق، فالأخ لأب يسقط بمن سبق فيسقط بالجد كذا، أو من سبق يعني من ذكر أخيرا، من ذكر أخيرا، لكن ولد الأب يسقط بالجد، لكن عند المذهب لا يسقط. إذن قال وولد الأب بهم أي بمن سبق ذكره في السطر السابق، وهم من؟ وهم ولد الأبوين، صح؟ لا، لأن الأخت الشقيقة لا تسقط. جيد، إذن أنتم متنبهون. إذن ولد الأب بمن يسقط؟ بهم أي بقوله بابن وابن ابن وأب، فهؤلاء الثلاثة الابن وابن الابن والأب يسقطون الأخ والأخت الشقيقة، وأيضا يسقطون الأخ والأخت لأب. طيب وبمن أيضا؟ قال بهم وبالأخ لأبوين، أي بالأخ الشقيق أيضا. إذن الأخ الشقيق يسقط الأخت لأب، ويسقط الأخ لأب، ويسقط الأخ لأب. قال رحمه الله وولد الأم بالولد، ولد الأم يسقط بالولد، ولد الأم يعني الأخ لأم والأخت لأم، الأخ لأم والأخت لأم يسقطان بالولد، يعني بالابن والبنت، بالابن والبنت. دل على ذلك قول الله عز وجل وإن كان رجل يورث كلالة، الكلالة من لا ولد له ولا والد، فهذا الذي توفي ولا والد له ولا والد إذا كان له إخوة لأم فإنهم يرثون، وجاء هذا على سبيل الشرطية، وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت الآية، فدل هذا على أن الأخ لأم والأخت لأم إنما يرثان إذا عدم الوالد الذكر والولد أيا كان، ذكرا كان أم أنثى. ولهذا قال وولد الأم أي ويسقط الأخ لأم والأخت لأم بالولد أي بالابن أو بالبنت، بالابن أو بالبنت، وولد الابن أيضا بابن الابن وببنت الابن، لأنه قال ولد، فبنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور تسقط ولد الأم، وابن الابن وإن نزل بمحض الذكور يسقط ولد الأم. مثال ذلك مسألة أخ لأم وبنت ابن وعم، بنت الابن ستأخذ النصف والأخ لأم يسقط والعم يأخذ الباقي. مثال آخر بنت وأخت لأم وابن أخ لأب، فالبنت بنت الابن لها النصف والأخت لأم تسقط، والأخ لأب أو ابن الأخ لأب يرث ما تبقى. طيب إذن ولد الأم يسقط بالولد بالابن أو البنت، ويسقط بولد الابن ببنت الابن وبابن الابن، ويسقط بالأب قال وبالأب وأبيه وإن علا بمحض الذكور. إذن الأخ لأم والأخت لأم يسقطان بالجد، وهذا محل إجماع بين العلماء، ولذلك قال وأبيه، في حين أنه لم يذكر ذلك عند ولد الأبوين وعند ولد الأب، وإنما ذكر هذا عند ولد الأم، وقد مر ذكر هذا عند تحديد محل النزاع. قال رحمه الله ويسقط به، يسقط بمن يعني؟ يعني بالجد، أحسنت، ويسقط به يعني آخر مذكور والجد، كل ابن أخ وعم، يسقط بالجد كل ابن أخ سواء كان ابن أخ لأب أو ابن أخ شقيق. هل ندخل ابن الأخ لأم؟ لا، لأنه رحمي أصلا ليس وارثا. وعم أيضا العم الشقيق والعم لأب، هل ندخل العم لأم؟ لا، لأنه رحمي. طبعا من باب أولى يسقط به أيضا أبناء العم، من باب أولى يسقط بهم أبناء العم، وسيذكر هذا في باب العصبات بإذن الله تعالى. طيب قال رحمه الله باب العصبات، العصبة في اللغة مأخوذ من التقوية والشد، عصوبة فلان يعني أو عصبة فلان يعني من يقوونه ويشدون عضده وهم أهله وأقاربه، وهم يقوونه ويشدون عضده، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فالمقصود بالعاصب هو الوارث من غير تقدير، الوارث من غير تقدير يسمى عاصبا، والوارث بتقدير يسمى صاحب فرض. ومن عداهما ممن يرث عند عدمهما ما عدا الزوجين يسمى صاحب رحم أو ذا رحم أو رحمي أو رحميا. العصابات طبعا لهم حالات كما سيذكره المصنف، فقد يأتي هذا العاصب وحده فسينفرد بجميع المال، وقد يأتي هذا العاصب بعد أصحاب فروض وبقي له شيء فسيأخذ ما تبقى، وقد يأتي هذا العاصب بعد أصحاب فروض مستكملين للتركة فهنا سيسقط، والخلاف ظاهر وبين في المسألة المشركة. قال رحمه الله: وهم كل من لو انفرد أخذ المال بجهة واحدة. كل من لو انفرد لأخذ المال كله بجهة واحدة، مثل العم لو انفرد، عم الشقيق أو الأب، لأخذ المال كله، مثل الجد لو انفرد لأخذ المال كله، مثل الأب لو انفرد لأخذ المال كله، ابن الأخ لأب المعتق إلى آخره. هؤلاء لو انفردوا لأخذوا المال جميعا. أما قوله بجهة واحدة فيقصد بجهة التعصيب، أخذ المال كله بجهة واحدة يعني بجهة التعصيب. ثم قال رحمه الله تعالى: ومع ذي فرض يأخذ ما بقي. هذا الحكم الثاني، أنه مع ذي الفرض يأخذ ما تبقى. مثاله: هلك هالك عن زوج وعم، فالزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والعم له ما تبقى لأنه جاء بعد صاحب الفرض. دليله: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فنبدأ بأصحاب الفروض ونورثهم، ثم إن بقي شيء أعطينا العصبة. ثم قال رحمه الله: فأقربهم ابن ثم ابنه وإن نزل ثم الأب إلى آخره. وهنا يحسن أن نذكر جهات التعصيب، هذا أسهل من أن نذكر الورثة جميعا، ومن ضبط الورثة أيضا جميعا بالترتيب الذي ذكرناه في درس مضى أيضا سهل عليه وهان أن يعرف الساقط والوارث إذا اجتمع هؤلاء العصبات. فجهات التعصيب عند الحنفية وهو المذهب الصحيح، لأن الإخوة لا يرثوا مع الجد شيئا على الصحيح، سنقول هم البنوة والأبوة والأخوة والعمومة والولاء. فالبنوة سيخرج منهم الابن وابن الابن وإن نزل، والأبوة سيخرج منهم الأب وأب الأب وإن علا، والأخوة سيخرج منهم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب، والعمومة سيخرج منهم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب، والولاء سيخرج منهم المعتق ثم عصبته المتعصبون بأنفسهم. فنقدم بنوة المعتق ثم نثني بأبوة المعتق ثم بأخوة المعتق ثم بعمومة المعتق وهكذا. نعم، بعد ذلك يأتينا معتق المعتق لأنه في القسم الخامس. نعم، وعلى هذا سنقول ابن المعتق ثم ابن ابن المعتق، هذا البنوة. نأتي الآن للأبوة: أب المعتق ثم أب أب المعتق وإن على المحض الذكور. ثم نأتي للأخوة: أخ المعتق الشقيق، أخ المعتق من جهة أبيه، ابن أخ المعتق الشقيق، ابن أخ المعتق لأب. ثم نأتي بعد ذلك للعمومة: عم المعتق الشقيق، عمه لأب، ابن عمي المعتق الشقيق، ابن عمه لأب وإن نزل بمحض الذكور. ثم نأتي للولاء ونقول معتق المعتق وهكذا. هذا ما يتعلق يا إخوة بجهات التعصيب مع ذكر أفراد أولئك العصبة. نأتي الآن إلى قول المصنف، قال: فأقربهم ابن ثم ابنه وإن نزل، أي وإن نزل بمحض الذكور، ثم الأب، انتهى من البنوة ثم أتى للأبوة، ثم الأب ثم الجد يعني أب الأب وإن على أب أب أب وهكذا بمحض الذكور، مع عدم أخ لأبوين أو لأب. هنا هذا الاحتراز، لأن الحنابلة مع الجمهور الذين يقولون بتشريك الإخوة الأشقة والأخوات الشقيقات والإخوة لأب والأخوات لأب مع الجد، وإلا على الصحيح ما نحتاج هذا الكلام. ولذلك الحنابلة عندهم جهة اسمها الجدودة مع الأخوة، ولم يدخلوا الجد في جهة الأبوة، فيقولون بنوة أبوة جدودة مع أخوة ثم أخوة ثم عمومة ثم ولاء. وهكذا. فأدخلوا هذا الجزء لأنهم يرون أن الإخوة يرثون مع الجد ويشركون معه، والصواب أن الإخوة لا يرثون مع الجد، ولهذا لا نحتاج إلى مثل هذا القيد. قال ثم هما، ثم هما يعني من؟ يعني الأخوة، يعني الأخ لأبوين، والأخ لأب، هما يعني على آخر مذكور، فيقصد به الأخ لأبوين والأخ لأب. ثم بنوهما أبدا، بنوهما يعني أبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأب، بنوهما من غير بناتهما، فبنت الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب لا يرثان شيئا، بل هما رحميان. ثم عم لأبوين، شرع الآن في جهة العمومة، عم لأبوين يعني العم الشقيق، ثم لأب، ثم العم لأب، ثم بنوهما، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب كذلك. ثم أعمام أبيه لأبوين، عم الأب الشقيق، ثم عم الأب لأب، قال ثم لأب. ثم بنوهم كذلك، ابن عم لأب، ابن عم الأب الشقيق، وابن عم ماذا؟ الأب لأب، وهكذا. وإن نزل ثم أعمام جده، أعمام الجد أيضا، ثم بنوهم، ثم بنوهم يعني عم أب الأب، ثم ابن عم أب الأب، وهكذا. نقول للشقيق ثم نقول لأب. ثم بنوهم كذلك، ثم بنوهم كذلك، يعني ابن عم أب الأب الشقيق، وابن عم أب الأب، ابن عم أب الأب لأب. قال رحمه الله: لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب ولو نزلوا. ما معنى هذا؟ لا يرث بنو أب أعلى، من هم بنو الأب؟ أحسنتم، الإخوة، الإخوة من جهة الأب أو من جهة الأب والأم، يعني الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، هؤلاء لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب. هنا يقصد يعني أحسنتم، إذن لا يرث بنو أب أعلى، ابن الأب من؟ ابن أبيك من هذا؟ أخوك. إذن لا يرث أخي، لا يرث أخوك الشقيق أو لأب مع من؟ مع بني أب أقرب، يعني مع إخوة أقرب. مثال ذلك، عندك ابن أخ شقيق وعندك أخ شقيق، من يرث منهما؟ الأخ الشقيق الأقرب. كذلك ابن أخ لأب لن يرث في ظل وجود الأخ لأب، لأنه أقرب منه، وهكذا. فبنو الأب هنا يعني الإخوة وأبناؤهم، فإذا جاءك في مسألة إخوة وأبناؤهم، إخوة أشقاء الأب وأبناؤهم، فورث القريب ودع البعيد، ودع البعيد. وهو الآن بدأ فيما يتعلق بالدرجة، يعني نحن عندما تحدثنا عن التعصيب قلنا أولا سنضبط الجهة ونقدم الجهة الأعلى على الأدنى، ثم بعد ذلك نتكلم عن الدرجة. فإذا جاءنا العصبات من جهة واحدة قدمنا الأقرب إلى الميت، الأقرب درجة إلى الميت، ثم إذا تساووا في الجهة والدرجة قدمنا الأقوى، وهو من كان قد أدلى بقرابتين على من أدلى بقرابة واحدة. مثال ذلك لو عندنا أب وأخ شقيق، فالأب من جهة الأبوة والأخ الشقيق من جهة الأخوة، جهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة، إذن المحصلة سيرث الأب وسيسقط الأخ. طيب، إذا جاءنا هذان الوارثان من جهة واحدة مثل أب وأب أب، فهنا الأب من جهة الأبوة وأب الأب من جهة الأبوة أيضا، إلا أن الأقرب منهما للميت من؟ هو الأب، الأب أقرب للميت من أبي الأب، فسنورثه. وهكذا لو جاءك أخ لأب وابن أخ شقيق، نلاحظ أن الأخ لأب وابن الأخ الشقيق كلاهما من جهة واحدة، وهي جهة الأخوة. فننظر الآن إلى الدرجة، فأيهما أقرب للميت؟ هذا أخ الميت لأبيه، بينه وبين الميت واحد، أخ الميت مباشرة، وهذا ابن أخ شقيق، بينه وبين الميت اثنان، هو ووالده. حينئذ سنورث من؟ الأخ لأب، نعم سنورث الأخ لأب وسنحرم ابن الأخ الشقيق، وهذا مقتضى تقديمنا الدرجة على القوة. لو عكسنا لأخطأنا، لو قلنا القوة مقدمة على الدرجة وقدمنا ابن الأخ الشقيق على الأخ لأب لأخطأنا حينئذ. إذن قوله لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب ولو نزلوا، هو يعني هذا، يعني أنهم إذا جاءوا من جهة واحدة فسنقدم الأقرب درجة، فسنقدم الأقرب درجة. قال رحمه الله: فأخ لأب أولى من عم وابنه وابن أخ لأبوين. هذا الآن تفريع على القاعدة السابقة. القاعدة السابقة قال إذا جاءك من جهة واحدة، وهذا إنما يكون فين؟ يعني غالبا في الأخوة والعمومة، يوجد أيضا في الأبوة كأب وجد، لكن هذا ظاهر، لكن قد يحصل الخلط في الأخوة والعمومة. فإذا جاءك اثنان أو أكثر من جهة واحدة فقدم الأقرب درجة. مثل قال: فأخ لأب أولى من عم، طبعا هذا تمثيل على الجهة، الجهة أخوة جهة عمومة. طيب وابنه أيضا الأخ لأب أولى من ابن العم، هذا تفريع على مسألة الجهات. وابن أخ لأبوين، يعني الأخ لأب أولى من العم وأولى من ابن العم وأولى من ابن الأخ الشقيق. الأخ لأب أولى من العم وابن العم وابن الأخ الشقيق. وهو يعني من؟ يعني آخر واحد ابن الأخ الشقيق أو ابن الأخ لأب. وهو أو ابن الأخ لأب أولى، هذان أولى من ابن ابن أخي الشقيق، ابن ابن أخ لأبوين، يعني ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب كلاهما أولى ممن؟ من ابن ابن الأخ الشقيق، مع أن الجميع في جهة واحدة، لكن لماذا قدمنا ابن الأخ لأب على ابن ابن الأخ الشقيق؟ لأنه أقرب درجة. ولماذا قدمنا ابن الأخ لأب على ابن ابن الأخ الشقيق؟ أيضا لأنه أقرب درجة. ثم قال: ومع الاستواء يقدم من لأبوين. هنا دخل الآن في القاعدة الرابعة، وهي قاعدة القوة، أي إذا اتحد الوارثان العاصبان في الجهة واتحد في الدرجة فسنقدم الأقوى منهما، وهو من أدلى بقرابتين. مثاله أخ لأب وأخ شقيق، الجهة واحدة أخوة أخوة، طيب والدرجة واحدة، بين وبين الميت واحد، بين وبين الميت واحد، بقي معنى التفريق من أي وجهة؟ من القوة. فالأخ الشقيق له قرابتان للميت من أبيه وأمه، والأخ لأب له قرابة واحدة، فسنقدم من له قرابتان. ومثله العم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم الأب وابن الأخ لأب وابن الأخ الشقيق إلى آخره. ثم قال رحمه الله: فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته. إذا لم يوجد العاصب بالنفس، وهم الجهات الأربعة المتقدمة: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، لم يوجد أحد من هؤلاء إطلاقا، أتى قسم خمسة وهو الولاء، جهة الولاء يعني جهة المعتق وعصبة المعتق، المتعصبون بأنفسهم، جهة المعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم، كما تقدم معنا سابقا. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: فصل في أحكام العصبة بالغير. يرث الابن وابنه والأخ لأبوين ثم لأب مع أخته مثليها. العصبة ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس، وهم من جمعتهم الجهات الخمس المتقدمة، الابن وابن الابن والأب والجد والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق. نحن لخبطنا الآن، نعيد: الابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق وابن والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب، إلى أن نقول بعد ذلك نعم والولاء اللي هو يأتيك بعد ذلك المعتق ما يتعلق به. هؤلاء عصبة بالنفس، فهم يرثون المال كله إذا انفردوا، ويرثون ما تبقى إن بقي بعد أصحاب الفروض، ويسقطون إذا انتهت التركة، ما عدا الابن والأب، فهذان الاثنان لا يمكن أن يسقطون للاستكمال. طيب والجد إذا لم يوجد أب هل يسقط باستكمال التركة؟ لا يمكن، لأنه أولى، سيكون أولى ذكر حينه وسيرث. لا توجد مسألة فيما أعلم أن يأتي الجد ويسقط، صح؟ ما عندكم مسألة؟ هل يمكن أن نأتي مسألة والجد يسقط للاستكمال؟ ما يمكن، لا يمكن ذلك، لأن لو قلنا مثلا زوج وأم وإخوة لأم، لو أتى الجد أسقط الإخوة لأم، ولكن لن يسقط الجد إذا عدم الأب. إذن الجد من الورثة الذين لا يسقطون، لكن بشرط عدم الأب. أما الورثة الذين لا يسقطون إطلاقا فلقد مر معنا، وهم الوالدان والولدان والزوجان، هؤلاء لا يسقطون إطلاقا إلا سقوط أوصاف، يعني إذا كان أحدهم قاتلا أو ما شابه ذلك. طيب، إذن يرث الإبن وابنه والأخ لأبوين ثم لأب مع أخته. هذا النوع الثاني بعد عصب النفس، العصبة بالغير، هم أربعة أصناف. فالأخت قبل ذلك، البنت ترث مع الإبن عصبة، للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، وابن الإبن مع بنت الإبن، أو بنت الإبن مع ابن الإبن، للذكر مثل حظ الأنثيين. والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب. هؤلاء الأربعة فقط هم الذين يعصب أنثاهم ذكرهم، صح؟ ولا أنثاهم ذكرهم؟ يعصب أنثاهم ذكرهم، لا بأس أن نؤخر الفاعل لكن نجعله فاعلا، فالمعصب هو الذكر وليس الأنثى. إذن هؤلاء هم الذين يعصب أنثاهم ذكرهم، فالذكر فيهم يعصب الأنثى. فالابن يعصب البنت، وابن الابن يعصب بنت الابن، والأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة، والأخ الأب يعصب الأخ الأب. قال رحمه الله: وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا. أي عاصب غير هؤلاء الأربعة لا يمكن أن ترث أخته معه شيئا، لا قليلا ولا كثيرا. مثاله عندك عم، العم الشقيق، أخته من؟ العمة الشقيقة. فهل هما عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين أو لها فرضها؟ لها فرضها؟ نعم، لا نقول لها فرضها ولا نقول للذكر مثل حظ الأنثيين، بل نقول هي رحمية، العمة الشقيقة رحمية. طيب، مثاله ابن الأخ الشقيق، هل يعصب بنت الأخ الشقيق أو لها فرضها؟ نقول لا يعصبها وليس لها أصلا فرض، وإنما هي من ذوي الأرحام وهكذا. وهذه قاعدة جيدة جدا، قاعدة يعني مهمة للغاية، هو أن نقول أن التعصيب بالغير منحصر في هؤلاء الأربعة. غير الأربعة العصبات من الذكور لا يعصب ذكرهم أنثاهم إطلاقا. طيب، الجد مع الجدة تأخذ فرضها ولا رحمية؟ لماذا؟ إذن هل لكلام استثناء؟ قال: كل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا. هنا الجدة هل هي أخت الجد؟ لا، ليست أخت الجد. وكلامه الآن على أخت العاصب. أي عاصب غير الأربعة لا يرث، لا يعصب ذكرهم أنثاهم، بل نقول لا ترث أخته معه شيئا، لا معه ولا مع غيره، لا ترث شيئا. نعم، نعم، نعم، أحسنتم. لكن في ذوي الأرحام هل عند الحنابلة الذكر له مثل حظ أنثيين أو مثل حظ أنثى؟ مثل حظ أنثى كما مر معنا سابقا، فربما يعني يشير إلى هذا، مع أنه الآن يتكلم عن أصحاب التعصيب. نعم. قال رحمه الله: وابن عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما. يعني لو أنه اجتمع في الشخص أكثر من سبب للتوريث. أسباب التوريث بالإجماع ثلاثة كما مر معنا سابقا: الزوجية والنكاح والقرابة والولاء. هل يمكن أن يجتمع اثنان من هذه الثلاثة في إنسان؟ نعم، ذكر هو مثال، كأن تتزوج المرأة برجل ثم يموت وتنقضي عدتها فتتزوج بأخيه، وكانت قد ولدت من الزوجين، فما علاقة هذين الزوجين بعضهم البعض؟ ما علاقة أبناء الزوجين؟ هم إخوة لأم وهم أبناء عم، فلو مات أحدهما عن أخيه لأمه فقط ورث ذلك الأخ لأم كل المال فرضا وتعصيبا، فهو أخ لأم وهو أيضا ابن عم. كذلك الرجل لو تزوج بنت عمه ثم ماتت هي، فيكون هو زوجا وابن عم، فسيأخذ نصف المال فرضا وسيأخذ ما تبقى إيش؟ تعصيبا، ولا نحتاج حينئذ أن ندخل خلاف العلماء هل يرد على الزوج أو لا يرد، لأنه ورث من جهة الصاحب من جهة الفرضية ومن جهة التعصيب. هل يمكن أن تجتمع الأسباب الثلاثة في شخص واحد؟ يمكن؟ نعم ثلاثة يمكن، نعم يمكن، كأن يكون السيد ابن عم لأمة معينة، يعني هذا أحمد ملك بنت عمه، طيب كيف؟ ما تعتق عليه؟ لا تعتق عليه ولا ما تعتق عليه؟ تعتق؟ نعم، هو من ملك وارثا عتق عليه، لكن من ملك رحميا ما يعتق عليه. نعم طبعا هذا على قول طبعا، ولا يعني ربما تجد من يجعله تعتق عليه، لكن عند الحنابلة لا تعتق عليه، يعني بإمكاني أن أملك بنت عمي ملك، يعني هي أمة وأنا سيدها، ثم أقوم بالإنعام عليها بالعتق، فصارت حينئذ فصرت أنا معتقا وابن عم، ثم تزوجتها فصرت معتقا وابن عم وزوجا لها، فهذه لو ماتت سأخذ إرثها نعم من ثلاثة أوجه، ويكفينا فيها وجهان، أن أكون زوجا فأخذ النصف، وأن أكون ابن عم فأخذ الباقي، ولو بقي شيء لأخذته بالتعصيب يعني بكوني معتقا لها بالولاء، لكن خلاص أنا سأخذ النصف فرضا والنصف الآخر تعصيبا. هل ورد فضل في من يعتق أمته ثم تزوجها؟ فضل، نعم أحسنت أحسنت، أعتقها أحسنتم. حديث أبي موسى في الصحيح بل في الكتب الستة، الثلاثة الذين يجعل الله لهم أجرين، ثلاثة لهم أجران، منهم رجل كانت له أمة فأعتقها ثم تزوجها، فهذا يؤتى أجره مرتين، يؤتى أجره مرتين. قال رحمه الله: ويبدأ بالفروض وما بقي للعصبة ويسقطون في الحمارية. طبعا يبدأ بالفروض لحديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ثم قال رحمه الله: وما بقي للعصبة، للحديث المتقدم، وما بقي فلأولى رجل ذكر. وعلى هذا لو عندك زوج وعم تبدأ بالزوج ثم تورث العم إن بقي له شيء، وهكذا لو عندك زوج وأم وإخوة لأم وأخ لأب فهنا الزوج له النصف والأم لها السدس والإخوة لأم لهم الثلث، فالتركة تكون قد انتهت، فالأخ الأب هنا سيسقط لاستغراق التركة. تفضل. اجتماع العصبات طبعا، يعني مثلا عندك ابن وبنت فهنا يعني البنت سترث مع الابن الذكر مثل حظ الأنثيين، فهنا غلبنا جانب التعصيب بالغير، لكن لو اجتمع عندك عصبة بالغير وعصبة مع الغير هذا المسألة يعني تتصور هنا مثل بنت وأخت شقيقة وأخ شقيقة وأخ شقيقة، فهنا البنت لها فرضها، الأخت الشقيقة يفترض أن نقول هي عصبة ومن ثم لها الباقي، لكن لما جاء الأخ الشقيق عصبها عصبة بالغير، فهنا سنغلب التعصيب بالغير وسيرث معها للذكر مثل حظ الأنثيين وهكذا. قال رحمه الله: ويسقطون في الحمارية. الحمارية التي هي اليمية أو الحجرية أو المشركة ضابطها زوج وأم أو جدة وإخوة أشقة وإخوة لأم، أو نقول وإخوة وأخوات أشقة وشقيقات وإخوة لأم أو أخوات لأم، المهم جمع من أولاد الأم، فهنا الزوج سيأخذ النصف إجماعا والأم ستأخذ السدس إجماعا أو الجدة السدس إجماعا. بقي معنا النزاع، هل نعطي أولاد الأم الثلث وتنتهي المسألة ونسقط الإخوة الأشقة؟ هذا هو قضاء عمر الأول رضي الله عنه وارضاه، وأسقط الإخوة الأشقاء، وبه أخذ الأحناف والحنابلة. في هذا الدرس اجتمع الأحناف والحنابلة في المسألة المشركة. في الدرس الماضي اجتمع الأحناف والحنابلة في ماذا؟ في توريث الجدة المدلية بقرابتين ثلثي السدس إذا أتى معها جدة أخرى. المالكية والشافعية اجتمعا في هذه المسألة فقالا بالتشريك. بتشريك ماذا؟ بتشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة الأم. وقال في الدرس الماضي بأن الجدة المدلية بقرابتين لا ترث منهما، بل ترث من جهة واحدة فقط، وسترث مناصفة مع الجدة الأخرى وهكذا. طيب، الخلاصة أن الأحناف والحنابلة هنا اجتمعا على أن الإخوة الأشقاء يسقطون، وهو قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه الأول، وبه قضى. وما دليل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على هذا؟ نعم، هو أنه عمل بمقتضى الكتاب والسنة. أما الكتاب والله جل وعلا قد أعطى الزوج النصف عندما قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وأعطى الأمة السدس عندما قال جل وعلا في شأن الأم تعطى السدس إذا كان للميت إخوة، فإن كان له إخوة فلها السدس. طيب، والإخوة لأم أعطاهم الثلث بمقتضى القرآن، وهو قوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وأسقط الإخوة الأشقاء بمقتضى السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها، هو ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر مفهومه فإن لم يبق شيء فلا شيء، ولم يبق للإخوة الأشقاء شيء. وأسقط نصيبهم فعاد الإخوة الأشقاء بخفي حنين، ويقضي الله عز وجل أن تعود المسألة نفسها أو قريبة منها بعد سنين، حيث أتى زوج وأم أو جدة وإخوة لأم وإخوة أشقاء فأعطى كما أعطى، إلا أن الإخوة لأم هنا كانوا أكثر بيانا وحجة، فقالوا يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حمارا، أي ألغي قرابة الأبوة واجعلنا قريبين من الميت من قبل الأم فقط، أو هب أن أبانا حجرا ألقي في اليم، كأن أبانا غير وسيط بيننا وبين الميت، بل الوسيط الوحيد هي أمنا، فنحن إخوة للميت من أمه فقط، لا نريد أن نعترف بقرابتنا من أبينا وهكذا. فاقتنع عمر رضي الله عنه وأرضاه بحجتهم وورثهم، أي شركهم مع الإخوة لهم. فجاء أهل المسألة الأولى ويقولون يا أمير المؤمنين سمعنا أنك أعطيت الإخوة الأشقاء شيئا فأعطنا كما أعطيتهم، قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. وهذا إنما يكون في المسألة الاجتهادية للقاضي أن يحكم فيها برأي بناء على ما وجد عنده من أدلة، ثم ربما يغير رأيه بعد زمن لتغير الاجتهاد أو لوجود أدلة جديدة وما شابه ذلك. وكالرجل يكون في صحراء ولا يوجد من يدله على القبلة فيصلي تارة إلى جهة معينة بناء على اجتهاده، ثم بعد زمن يصلي إلى غيرها بناء على اجتهاد آخر، ولا ينقض اجتهاده الثاني اجتهاده الأول. لكن إذا أخطأ العالم في مسألة ثم بعد ذلك تبين له خطأه، فأتاه أهل المسألة الأولى يطالبونه بتصحيح الخطأ، فهل يقول ذاك على ما قضينا ولا يصحح الخطأ؟ يصحح الخطأ وجوبا، وهذا كما حصل لأبي موسى رضي الله عنه وأرضاه عندما سئل عن امرأة عقد الرجل على أمها ثم أراد أن يتزوج البنت دون أن يدخل بالأم، عقد على الأم فقط، عقد على البنت وأراد الأم، هكذا عقد على البنت وأراد الأم، فسئل فقال لا بأس ما دمت لم تدخل بالبنت فيحق لك أن تتزوج بالأم. فلما عاد إلى المدينة وعلم ابن مسعود وغيره من الصحابة بذلك وبينوا له خطأه، ماذا صنع؟ هل قال ذاك على ما قضينا؟ رجع مرة أخرى إلى ما كان فيه من تلك البلدان، العراق أو نحوها، وبحث ويقول من منكم سأل في يوم كذا وكذا عن مسألة كذا وكذا، يريد أن يصحح خطأه الأول. هنا إخوة يدلنا هذا على أن الفتوى مزلة قدم، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتعجل فيها، بل يتأنى، ولا يضيع أن يقول الله أعلم، لا أدري، سأبحث المسألة، تحتاج إلى تأمل. ومن لم يعرف طريق لا أدري أصيبت مقاتله، لا بد أن يقول لا أدري، لا أعلم، الله أعلم، مسألة هذه تحتاج إلى اجتهاد جماعي، اذهب إلى المفتي، إلى مفتي المنطقة، إلى المفتي العام، اذهب إلى من هو أعلم مني، دعني أتأملها، دعني أتأملها إلى آخره. هذه مهمة جدا. ويسأل الإمام مالك كما هو معلوم عن 40 مسألة أو نحوها ولا يجيب السائل، وقد أتى من الأندلس إلا عن 4 مسائل، ويقول ماذا أقول لأهل الأندلس؟ قال قل لهم مالك لا يعرف، وانتهينا. مالك لا يعرف، هذه سهلة لمن وطن نفسه عليها، وصعبة لمن لم يوطن نفسه عليها. والله جل وعلا عاتب نبيه وخليله وصفيه موسى عليه السلام عندما قال ما يعرف، ولم ينسب ذلك إلى الله عز وجل. عندما سئل بعد أن خطب خطبة عصماء مؤثرة، فقال له أحد الناس، يعني خطبة ما شاء الله مؤثرة، هل هناك أعلم منك يا موسى؟ موسى عليه السلام ذكر ما يعرف، قال لا، لا يوجد أعلم مني، وصدق. لكن الخطأ فقط هو أنه لم ينسب ذلك إلى الله، يعني قال لا يوجد أعلم مني والله أعلم، أو على حسب علمي لا أعرف من هو أعلم مني والعلم عند الله، لكان هذا يعني مخرجا له من الحرج. لكن عليه الصلاة والسلام أراد الله له أن يقول ذلك، وكان في هذا خيرة، وهو أن يلتقي بالخضر فيتعلم، ونتعلم من بعده منه ما كان. فالمقصود أن هذا الموطن موطن عظيم جدا، ينبغي بل يجب على طالب العلم أن يتحرى ويتوقع ولا يتعجل. قال رحمه الله تعالى ويسقطون في الحمارية. طبعا الراجح إن شاء الله تعالى هو رأي الحنابلة والحنفية، وإن كانت هذه المسألة يعني كما تلاحظون الأدلة فيها أيضا قوية. فالذين قالوا بالتوريث قالوا نحن ألغينا قرابة الأبوة وأبقينا قرابة الأمومة، ولأن الإخوة الأشقاء هم إخوة لأم وإخوة لأب، فحينئذ سنشركهم. وأولئك قالوا لا، لو شركتموهم لخالفتم الآية، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. شركاء يعني الإخوة لأم الخلص، ثم هؤلاء عصبات، والعصبات يرثون بعد الفروض، فما بقي فلأولى رجل ذكر ولم يبق شيء. هل هناك مسألة مشابهة للحمارية؟ أنا أقول لو كانت هناك مسألة مشابهة للحمارية لذكرها الفقهاء، لكن يبدو أنه لا، يعني لا توجد مسألة يسقط العصبات وهم أقوى من بعض أصحاب الفروض، يعني من كل وجه. لو وجدت مسألة لذكرها الفقهاء، والعلم عند الله تعالى، لكن دائما الفقهاء يستثنون الحمارية في مثل هذا لوجودها. طيب لماذا يذكر الفقهاء الحمارية في أبواب الحجب؟ هنا طبعا ذكر الحمارية في أحكام العصبات وباب العصبات. بعضهم يذكر الحمارية في الحجب، فلماذا؟ هي حجب حرمان إذا قلنا برأي عمر الأول. طيب لو قلنا برأي عمر الثاني، نعم، حجب نقصان ونوعه ازدحام، حجب نقصان ونوعه ازدحام. قال رحمه الله باب أصول المسائل. الأصول جمع أصل، والأصل الشيء يعني أصل الشيء ما بني عليه غيره. ويقصد به هنا ماذا؟ الأصل ماذا يقصد به عند الفرضيين؟ هو أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروض المسألة بلا كسر، أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. والأصول مستوحاة من الفروض، يعني عندنا فرض نصف، إذن هناك أصل كم؟ 2. طيب عندنا فرض ثلث، هناك أصل 3. عندنا فرض ربع، أصل 4. عندنا فرض ثمن، أصل 8. عندنا فرض ثلثين، سيكون أصل 3 أيضا، وكذلك الثلث. عندنا فرض سدس، سيكون أصل 6. هذه 6 أصول أخرجناها من ماذا؟ من 6 الفروض، صح؟ 6 أصول ولا 5؟ لا 5، 5 فقط، 5، لأن الثلث والثلثان مشتركة. فنقول إذن 5 أصول أخرجناها من الفروض. طيب والفرض السادس هو 12، أخرجناه من تركيب الفروض، و12 يتكون لنا من ماذا؟ من ثلث وربع، وأيضا من سدس وربع، من سدس وربع، وأيضا من ثلثين وربع، وأيضا من ثلثين، لا ثلثين وسدس سيطلع ستة، لكن من ثلثين وربع صح. طيب، وبقي معنا الأصل الأخير هو أصل 24، وهذا يخرج من فروض أحدها ثمن، لا بد من الثمن. ثم يقول ثمن وسدس أو ثمن وربع، ولا يضير أن يأتي، أنا أقول ثمن وربع وأنتم سكتتم، لا ما يجتمعان، ما يجتمعان، ولو اجتمع في علم المستحيل لكان الأصل ثمانية، لن يكون 24، لكن نقول ثمن وسدس وثمن ثمن وثلث، ينفع ثمن وثلث؟ ها يا جماعة، ثمن وثلث لا يمكن. لماذا؟ لأن صاحب الثلث إنما يأخذ ثلثه إذا عدم الفرع، ولأن صاحب الثمن إنما يأخذ الثمن إذا وجد الفرع، فلا بد من نعم، يعني لا بد من اجتماع الضدين، ما نقول اجتماع النقيضين. لماذا؟ لأنه قد يرتفع الثلث والثمن، وصح، لكن إذا وجد أحدهما لا يوجد الآخر، يعني الثمن والثلث يوجد أحدهما ولا يوجد الآخر، وهذا ضابط ماذا؟ الضد. ولا نقول اجتماع النقيضين، لأن النقيضين لا يمكن أن يرتفع، صح؟ نعم، لا يمكن أن يرتفع كالليل والنهار، هل هناك شيء ثالث يعني يأتي بدل الليل والنهار؟ إذا ذهب الليل حل النهار، وإذا ذهب النهار حل الليل، لكن إذا ذهب اللون الأسود ذهب معه الأبيض وأتى بني، فلذلك الأسود والأبيض ماذا؟ ضدان، والليل والنهار نقيضان، لأن النقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان. أما الضدان فلا يجتمعان صح، لكنهما يرتفعان. فالآن الثمن والثلث هل يجتمعان؟ لا. طب هل يرتفعان؟ نعم، مسألة فيها زوج وعم، نصف باقي، لم يوجد لا ثمن ولا ثلث. إذن 24 كيف نخرجها؟ من ثمن وثلثين، ومن ثمن وسدس، ومن ثمن وسدس. طيب، نأتي الآن إلى كلام المصنف. قال: باب أصول المسائل. الفروض ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس. طيب، هذه الفروض معروفة، قد تقدمت معنا، وهي التي ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع، وثبت باجتهاد عمر فرض سابع، وهو فرض ماذا؟ ثلث الباقي. ثم قال: والأصول سبعة. والآن نريد أن نركز إخوة حتى نخرج هذه الأصول. قال: فنصفان أو نصف وما بقي من أصل كم؟ من اثنين. إذن اثنين نستطيع أن نخرجهما بطريقتين. الطريقة الأولى: نصف ونصف في المسألتين اليتيمتين. ما المسألتان اليتيمتان؟ زوج وأخت شقيقة، هذه رقم واحد، زوج وأخت لأب، هذه المسألة الثانية. وسميت هاتان المسألتان باليتيمتين لعدم وجود مسألة ثالثة، لأنه لا يمكن أن يجتمع نصف ونصف إلا هذان، إلا في هاتين المسألتين فقط، نصف ونصف في هاتين المسألتين. وبرهان ذلك ظاهر: الزوج له النصف، ثم إن أتيت معه ببنت ذهب عن الزوج النصف وصار ربعا. طيب، أتيت ببنت ابن كذلك. طيب، أتيت بأخت شقيقة يصلح، وأتيت بأخت الأب يصلح، فاجتمع الآن زوج وأخت شقيقة أو زوج وأخت الأب. طيب، دعونا من الزوج، نأتي ببنت وأخت، نقول هنا نصف وباقي، ولا نقول نصف ونصف، مع أن المتبقي نصف، لكن الباقي تعصيبا لا فرضا. طيب، لكن الباقي النصف تعصيبا لا فرضا. طيب، بنت وبنت ابن، هل نقول نصف ونصف؟ لا، نقول نصف وسدس تكملة الثلثين إلى آخره. فتبين من هذا أن أصحاب النصف لا يمكن أن يجتمع على النصف والنصف إلا في مسألتين: زوج وأخت شقيقة، زوج وأخت الأب. طيب، إذن نستطيع أن نخرج أصل اثنين من المسألتين اليتيمتين، ونستطيع أن نخرج أصل اثنين من نصف وباقي. وهنا فتح لك المؤلف الآفاق لتمثل بما شئت من خيالك: زوج وعم، زوج معتق، زوج أخ شقيق، زوج أخ لأب، زوج وابن أخ شقيق إلى آخره. كل هذه المسائل تخرج منها أصل اثنين، لأنه نصف باقي نصف باقي. ممكن تغير الزوج إلى صاحب نصف آخر، مثل بنت، بنت أخ شقيق، بنت أخ لأب، بنت ابن ابن. ها؟ ليش؟ بنت ابن ابن يصلح؟ ما يصلح. ها؟ ها؟ سبحان الله، هكذا تجورون على البنت أنتم. ابن الابن هل يقوى على تعصيب البنت؟ لا، ما يقوى بالإجماع. هو عصب بنفسه لكن لا يؤثر على غيره. ألم نقل قبل ذلك بس الأربعة البنت يعصبها الابن خاصة، ما يعصبها ابن الابن. إذن البنت فعلا لها النصف وابن الابن له الباقي. البنت والمعتق، البنت وابن الأخ لأب، بنت الابن وابن ابن ابن، صح ولا لا؟ صح. البنت الابن لها النصف وابن ابن الابن له الباقي. ما يعصبها ابن ابن الابن؟ لا، لأنها لم تحتج إليه. طيب، وهكذا تفاوت، تأتي بالأخت الشقيقة ومعها معتق، معها ابن أخ لأب، معها ابن أخ شقيق، معها أخ لأب إلى آخره. تأتي بالأخت لأب وتقول معها ابن أخ لأب، معها معتق إلى آخره. وكلما نزلت كلما كان العصبة أضيق من الوارث الذي قبل. الزوج المسألة عنده مفتوحة، كل العصبات يصلحون معه إلا الأبناء وأبناء الأبناء لأنهم يؤثرون عليه. بقية العصبات كلهم يصلحون معه، حتى الأب حتى الجد وهكذا. البنت هنا سنخرج الابن يؤثر عليها، وبقية العصبات لا يؤثرون، وصارت البنت الآن أكثر حظا من ماذا؟ من الزوج في اجتماع العصبات معها وأخذ الباقي دون التأثير عليها. بنت الابن سنلغي الابن وسنلغي ابن الابن، والبقية ما يؤثر عليها. بنت ابن مع جد، بنت ابن مع أب، بنت ابن مع معتق، مع أخ شقيق، مع ابن أخ لأب، أخ لأب، هؤلاء كلهم يأخذون الباقي بعد النصف وهكذا. الأخت الشقيقة سنجعل معها غير الابن وغير ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور، وغير الأخ الشقيق، غير هؤلاء الثلاثة، صح؟ أضف أيضا الأب يؤثر عليها والجد على الصحيح، فهؤلاء خمسة يؤثرون على الأخت الشقيقة. ما يصلح أن تجعلها معهم لتخرج هذا المثال لأنهم سيسقطونها، لأنهم سيسقطونها، وإنما تأتي بمن؟ بغيرهم. فتقول أخت شقيقة مع عم شقيق، مع عم الأب، مع ابن عم الأب، مع عم الأب، مع عم أب الأب إلى آخره. والأخت لأب قل مثل ذلك، وزد على أولئك الخمسة الأخ لأب، وزد على أولئك الخمسة الأخ لأب. هؤلاء الستة يؤثرون على الأخت لأب حتى لا تصلح مثالا. أنتم معي يا إخوة؟ وما عدا ذلك فلا بأس. فتقول أخت لأب وابن عم شقيق أو لأب، أخت لأب وعم الأب، أخت لأب ومعتق، أخت الأب وابن أخ لأب إلى آخره. طيب، إذن عرفنا كيف نخرج أصل اثنين، إما في المسألتين اليتيمتين نص نص ونص نص، أو في نصف وباقي. قال وثلثان أو ثلث وما بقي، ثلثان وما بقي يخرج لك أصل ثلاثة. مثاله أصحاب الثلثين مع عاصب لا يعصب هذه الوارثة، مثل بنتان وعم، بنتان وابن عم، بنتان وأخ لأب، بنتان وأخ شقيق إلى آخره، بنتا ابن وعم وابن عم وأخ شقيق إلى آخره، ومثل أختان شقيقتان وأخ لأب أو ابن أخ شقيق وما شابه ذلك. طيب، ومثل أختان لأب وابن أخ لأب وابن أخ شقيق وهكذا. أو ثلث وما بقي، من أصحاب الثلث؟ الأم، نعم، وأولاد الأم. فتقول أم وعم أو أم وأخ شقيق، هذا ثلث باقي، ثلث باقي. أو إخوة لأم وعم، ثلث وباقي. إخوة لأم وابن عم، ثلث وباقي وهكذا. أو هما من ثلاثة، كيف هما؟ يعني ثلثان وثلث. مثاله أختان شقيقتان وإخوة لأم، ثلثان وثلث. طيب، ينفع بنتان وإخوة لأم؟ لماذا؟ لأن البنتين سيسقطان الإخوة لأم. حسنت. طيب، أخوات لأب وإخوة لأم يصلح؟ أخوات لأب وإخوة لأم يصلح. الأخوات لأب ثلثان والإخوة لأم ثلث. طيب، بنتان وماذا؟ نريد أن نأتي ببنتين ونأتي بمثال غير الإخوة لأم، يصلح؟ لا، لماذا؟ لأن أصحاب الأم هم الإخوة لأم ولا يجتمعون مع البنت، وهم أيضا ها؟ والأم إذا جئنا بها ورثت حينئذ السدس لا الثلث. أحسنتم، نعم جميل، وهذا سيأتينا في العول. معاذ رضي الله عنه يورث الأم الثلث مع الأخوات ولا مع البنات؟ مع الأخوات. فهو رأي معاذ يصلح، بس بدل بنتين ضع أختين، يعني أختين شقيقتان مع أم ينفع ثلثين وثلث على رأي معاذ بن جبل رضي الله عنه. إذن كيف نستخرج أصل ثلاثة؟ ثلثان وباقي، أو ثلث وباقي، أو ثلثان وثلث، ثلاث طرائق لاستخراج الثلث، الاستخراج أصل ثلاثة. قال رحمه الله: وربع أو ثمن وما بقي أو مع النصف من أربعة. لا لا، من ثلاثة فقط. نعم عندكم هنا نعم من ثلاثة، لا لا من ثلاثة، ثم وربع أو ثمن وما بقي، ربع أو ثمن وما بقي، يعني هذا يفترض أنه نعم تحت أحسنتم، يعني يفترض أن كلمة ربع تنقل للشرطة التي بالأسفل، لأن ربع مع ما بقي يطلع لنا أصل أربعة، وثمن مع ما بقي يخرج لنا أصل ثمانية. ولهذا قال ماذا؟ وربع أو ثمن وما بقي أو مع النصف من أربعة، من أربعة. يعني إذن الآن ربع وما بقي ماذا يخرج لنا؟ أربعة. طيب مثل ماذا؟ مثل زوج وابن، أو زوجة وعم، الزوج الربع والابن الباقي، الزوجة الربع والعم الباقي، هنا الأصل من أربعة. أو ثمن وما بقي، الثمن مع ما بقي ما يخرج لنا أربعة، من ثمانية، ولهذا هو جمع، نعم جمع المسألة، ولهذا قال ومن ثمانية، يعني كأنه يقول هذه يسمونه إيش؟ لف ونشر مرتب. نعم، فكأنه قال وربع مع باقي، أو ربع مع النصف من أربعة، وثمن مع باقي، أو ثمن مع النصف من ثمانية. الذي جعله يأتي بهذه اللفة إن صح التعبير هو قضية النصف، أراد أن يختصر، وهذا قد يكون من الاختصار المخل، يعني لو أنه لم يرد أن يذكر النصف لقال وربع مع وربع وما بقي من أربعة، وثمن وما بقي من ثمانية، لكنه قال ربما تأتينا مسألة ربع ونصف فسيكون من أربعة، وثمن ونصف من ثمانية، فحتى لا يكرر كلمة النصف فعل هذا، ولقال أو مع النصف من أربعة ومن ثمانية. ولو أنه زاد هذه الكلمة وأخرج القارئ من الإشكال لكان أفضل، يعني لو قال وربع وما بقي أو ربع ونصف من أربعة، ثم يقول وثمن وما بقي أو ثمن ونصف من ثمانية، لانتهت المسألة. طيب المحصلة ذكر طريقتين لاستخراج أصل أربعة، وذكر طريقتين لاستخراج أصل ثمانية. أما الطريقتين لاستخراج أصل أربعة قال ربع باقي، زوج وابن، زوجة وعم، والطريقة الثانية ربع ونصف، مثل بنت وزوج، بنت النصف والزوج الربع، فهذا هذه المسألة من أربعة، نعم البنت النصف والزوج الربع من أربعة. أما الثمانية أيضا بطريقتين، ثمن وباقي مثل زوجة وابن من ثمانية، ثمن وباقي، أو ثمن ونصف زوجة وبنت، ثمن ونصف، فيكون أيضا الأصل من ثمانية. ثم قال رحمه الله: فهذه أربعة لا تعول. أربعة لا تعول يعني ماذا يقصد؟ الأصول المتقدمة التي ذكر لها طرائقها. ما هي الأصول التي ذكر لها طرائقها؟ أصل اثنين، أصل ثلاثة، أصل أربعة، أصل ثمانية، هذه لا تعول عند الجماهير ولا باتفاق؟ عند الجماهير. طيب دعونا من الجد والإخوة، غير الجد والإخوة هل يمكن أن تعول هذه الأصول الأربعة؟ اثنين هل يمكن أن يعول؟ لا يمكن أن يعول. لماذا لا يعول؟ لأنه يخرج من نصف ونصف، والتركة تكون منتهية، أو نصف وباقي، وإذا كان هناك مسألة فيها باقي واستفاد العاصب شيئا هل تكون عائلة؟ لا، برهننا الآن على أن اثنين لا يعول. طيب أربعة هل يمكن أن يعول أصل أربعة؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن أربعة يخرج من ماذا؟ من ربع ونصف، تمام، ومن ربع وباقي. ربع وباقي يعني المسألة فيها باقي فلا تكون عائلة، وأيضا ربع ونصف فيها أيضا فيها باقي فلن تكون عائلة حينئذ. طيب أصل ثلاثة هل يمكن أن يعود؟ كيف؟ على رأي معاذ. أحسنت، هنا على رأي معاذ. إذن أصل اثنين ما يعول إطلاقا، أصل أربعة لا يعول، أصل ثلاثة يعول عند معاذ بن جبل رضي الله عنه، لأنه لا ينزل أو لا ينقص الأم من الثلث إلى السدس إذا وجد محض أخوات، فستعول حينئذ. مثاله أخوات شقيقات أم، وضعوا معنا مثلا أخوات لأم، أخوات شقيقات أم، أخوات لأم، فهنا الشقيقات سيأخذنا الثلثين، والأخوات لأم الثلث، والأم الثلث عند من؟ عند معاذ، فيصير الآن ثلثان وثلث، انتهت، زاد معنا الثلث، فتعول من ثلاثة إلى أربعة عند معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو مذهب مهجور لا عبرة به، وعامة العلماء على الأخذ بمذهب الجماهير، وهو أن الأمة تنقص من الثلث إلى السدس إذا وجد جمع من الأخوات وإن كن محض إناث. طيب، أما أصل ثمانية فكذلك لا يعول، لأن هذا الأصل يأتي من ماذا؟ يأتي من ثمن باقي، فالمسألة فيها باقي، أو من ثمن ونصف باقي، فالمسألة فيها أيضا باقي. طيب، ثم قال بعد: والنصف مع الثلثين أو السدس أو هو ما بقي من ستة، أو هو مع ما بقي يعني من ستة. طيب، إذن قال: والنصف مع الثلثين، نمثل على النصف مع الثلثين، مثل يا أخوة النصف مع الثلثين، زوج وأختين شقيقتين، زوج وأخوات شقاء. طيب، الزوج مع الأخوات الشقيقات، الزوج له النصف والأخوات الشقيقات لهن الثلثان، هنا الأصل من كم؟ من ستة، وذا قال النصف مع الثلثين من ستة. طيب، أو الثلث يعني النصف مع الثلث، مثاله زوج نعم وأم وعم، فهنا الأصل من ستة. طيب، أو السدس زوج وأم وابن، لا ما يصلح ابن، أنه يصبح للزوج ربع، فنقول زوج وأم وإخوة أشقاء، فهنا نصف وسدس، فالمسألة من كم؟ من ستة. أو هو، هو يعني ماذا؟ لا، آخر مذكور، نعم سدس، أحسنتم، أو هو يعني السدس، أو هو وما بقي، انظر إلى أي حد وصل الحجاج باختصار، أو هو، حتى لا يريد أن يقول أو السدس لأنه في زيادة حروف، فقال أو هو يعني أو السدس آخر مذكور، أو السدس وما بقي. إذن السدس يخرج بكم طريقة؟ بأربع طرق، سدس وباقي، نرجع من الأخير، سدس وباقي، سدس ونصف، ثلث ونصف، ثلثان ونصف، هذا أربع طرق لاستخراج ماذا؟ لاستخراج الستة، أصل ستة. سدس وثلث نعم ممكن، سدس وثلث يعني مثل أم وإخوة لأم، صح؟ فلماذا لم يذكرها؟ قال: والنصف مع الثلثين أو الثلث أو السدس أو هو ما بقي، ما ذكر إيش الثلث مع السدس، صحيح؟ هذا الاستدراك جيد، فيصبح الآن استخراج أصل ستة مع نصف واحد، نصف ثلثين مثل أم وأخوات شقائق، صح؟ أشوفكم رقدتم ولا نصف ثلثين مثل أم وأخوات شقائق، ينفع؟ ما ينفع، مثل زوج وأخوات شقائق، تمام؟ طيب، نصف ثلث زوج وأم وعم، نصف سدس أم وبنت، نصف سدس أم سدس والبنت النصف، سدس وباقي أم وعم أو إخوة لأم وعم، ما يصلح، نقول أم وماذا وابن، نعم أم وابن أو أم وابن ابن وإخوة لأم وعم. طيب، نضيف أيضا ثلث وسدس، مثاله أم لها السدس والإخوة لأم لهم الثلث، المسألة هنا من ستة. هل هناك أيضا احتمال آخر؟ طيب سدس وثلثين ينفع ولا ما ينفع؟ سدس وثلثان يمكن صح؟ أختان شقيقتان لهما الثلث والأم لها الأختان شقيقتان لهما الثلثان والأم لها السدس. وهذا قد جمعناه في قاعدة سابقة لو تذكرون لما قسمنا الفروض إلى حقلين، تذكرون هذا؟ الحقل الأول نصف ربع ثمن، الحقل الثاني ثلثان ثلث سدس. فإذا جاءنا جاءتنا الفروض من حقل واحد فضع المقام الأكبر، إذا كلها من ألف أو كلها من باء ضع المقام الأكبر. جاءتنا مسألة نصف وربع، المقام الأكبر أربعة، إذا المسألة من أربعة. نصف وثمن ثمانية. طيب نصف ثمن وربع ينفع؟ ما ينفع، لأنه نصيب الزوجين ولا يجتمعان. طيب نجي الحقل الثاني لوحده، الحقل الثاني وحده ثلثان وثلث، أصل من ثلاثة. طيب ثلثان وسدس ستة، ثلث وسدس ستة، هذا إذا كان من كل حقل. إذا خلطنا الحقلين فالنظر إلى الذي من ألف، فإن كان هو النصف فالأصل من ستة، وإن كان هو الربع فالأصل من 12، وإن كان هو الثمن فالأصل من 24. مثاله، ونريد أن نذكر كل الاحتمالات الممكنة، نمسك النصف الآن. تخيلوا معي الآن حقلين، الحقل الأول كتب فيه نصف ربع ثمن، الحقل الثاني كتب فيه ثلثان ثلث سدس. نمسك النصف ونريد أن نجمعه مع حقل باء، فالنصف يأتينا مع رئيس الحقل الثاني وهو الثلثان. مثاله بنت ينفع؟ طيب زوج وأختان شقيقتان أو زوج أخوات شقيقات، فهنا الأصل من كم؟ لأنها مختلطة، فالذي من ألف هو النصف، إذن الأصل ستة. طيب نمسك النصف أيضا نجربه مع الثاني، ما هو الثاني؟ ثلث. نصف وثلث ينفع؟ نعم. بنت ما يصلح بنت، لأن أصحاب الثلث ما يصلح مع البنت، لكن نقول زوج وأم وعم ينفع. الأصل من كم؟ من ستة أيضا. طيب نمسك النصف مع الأخير، الأخير من؟ السدس. نصف سدس مثل ماذا؟ مثل بنت نصف وأم لها سدس، أو زوج وأخ لأم نصف سدس إلى آخره. فهنا أصلهم من كم؟ إذن إذا جاءنا من حقل ألف نصف ولا يعنينا ما الذي أتى من باء سواء ثلثان أو ثلث أو سدس، فمباشرة الأصل من كم؟ من ستة. طيب الثاني إذا جاءنا الربع، نمسك الربع الآن، ربع مع ماذا يصلح؟ ربع مع ثلثين يصلح، نعم، مثل زوجة وأخوات شقائق، فهنا الأصل من كم؟ من 12. إذا ربع ثلثين الأصل 12. طيب نجرب الربع مع الثلث ينفع؟ نعم، لكن مع مثاله مع ماذا؟ زوجة مع أخ لأم، نحن نبغى الثلث إخوة لأم، نعم، زوجة مع إخوة لأم. طيب والأخير مع السدس، زوجة مع أخ واحد لأم، ربع وسدس. هذه الثلاث الأمثلة هذه كلها أصلها من كم؟ من 12، لأن الذي من ألف هو الربع. نمسك الآن الثمن، ها؟ نعم، كل واحد ضعف الأخ، صحيح. 24 الثمن ضعه مع الثلثين، زوجة وبنات، ثمن وثلثين ينفع. الأصل من كم؟ من 24. طيب زوجة اللي هو الثمن مع الثلث يصلح مع الثلث؟ قلنا لا يمكن أن يأتي الثمن مع الثلث، مستحيل، لأن أصحاب الثلث إنما يأخذون الثلث إذا عدم الفرع، وأصحاب الثمن إنما يأخذون الثمن وهي الزوجة أو الزوجات إذا وجد الفرع، هذا الذي سميناه أنه لا يجتمع الضدان. طيب لكن ثمن مع سدس ينفع؟ ينفع، مثل زوجة، شوف ثبتنا الزوجة، الأربع وعشرين لا يمكن أن تخرج أصل 24 إلا بماذا؟ إلا بزوجة أو زوجات، مستحيل من غيرها، إيه لازم ثمن وهو نصيب الزوج أو الزوجات. إذن ثمن مع سدس سهلة، هذه زوجة أم ابن، هذه الأمثلة أصلها من كم؟ من 24. هنا الآن يعني وضحت لكم القاعدة، وعلى هذا فتستطيع أن تستخرج الأصل أيا كانت المسألة بحول الله تعالى. قال رحمه الله من ستة: وتعول إلى عشرة شفعا ووترا. قوله إلى يقتضي أن العول ليس فقط إلى عشرة بل إلى نعم إلى ما دون ذلك، فالستة تعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة عند الجماهير، وعند معاذ تعول أيضا إلى أحد عشر، إلى أحد عشر، لأنه قال شفعا ووترا. يعني لماذا جعلنا ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة؟ لأنه قال شفعا ووترا، شفعا يعني أرقام الزوجية، وترا الأرقام الفردية. نريد مثال على عول الستة إلى سبعة: زوج وأخوين لغير أم، صح؟ يعني زوج وأخوين شقيقين، ينفع؟ إذا نقول زوج وأختين لغير أم، ينفع؟ نعم نعم، نصف ثلثين. زوج وأختين لأب، أختين شقيقتين، ينفع. زوج نصف وهذا ثلثين، ستة عالت إلى سبعة. طيب نريد أن تعول إلى ثمانية، سنضيف شيئا. لو أضفنا أم، الأم ستأخذ هنا السدس، وسدس الستة واحد، يعني نزيد على السبعة واحد صار ثمانية. نريد أن تجعلها عائلة لتسعة، بدل أخ لأم احنا قلنا أم، سنضيف أخ لأم واحد، صح؟ فسيأخذ السدس، يعني قلنا الآن زوج وأختين شقيقتين وأم وأخ لأم، فستعود إلى تسعة. طيب نريد منها أن تعود إلى عشرة، بدل أخ لأم واحد يجعلها إخوة لأم، فستعود الآن من تسعة من ستة إلى عشرة. وعلى رأي معاذ بدل إخوة لأم قل أختين أو أخوات لأم، وقل أخوات شقيقات، لا تأتي بذكور من الإخوة، فمعاذ سيبقي الأم على الثلث، فستعود إلى أحد عشر. الزوج النصف، نصف الستة ثلاثة، تمام؟ ما أنتم؟ طيب والأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، أربعة وثلاثة سبعة. طيب والأم على رأي معاذ ثلث، كم؟ اثنان، سبعة واثنان تسعة. والإخوة لأم ثلث، اثنان، تسعة واثنان أحد عشر. الجمهور يقولون لا نوافقكم في الأم، بل ستنزل إلى السدس لوجود الجمع من الأخوات وإن كنا محض إناث. قال رحمه الله: والربع مع الثلثين أو الثلث والسدس. يعني كيف نستخرج أصل 12؟ فقال والربع مع الثلثين، يعني سيخرج لنا أصل 12، وهذا قد مثلنا عليه، أو الربع مع الثلث أو الربع مع السدس. تذكرون هذا الإخوة؟ الربع من حقل ألف، والثلثان والثلث والسدس من حقل باء. طيب هذا سيخرج لنا 12، وقد ذكرنا الأمثلة سابقا. قال وتعول إلى 17 وترا. وترا يعني ستعول من 12 إلى 13 وإلى 15 وإلى 17، هذا على رأي الجماهير، وعند معاذ وإلى 19 وإلى 19. نأتي الآن بأربعة أمثلة، ثلاثة تصلح للجميع وواحد يصلح لمعاذ. طيب نريد مسألة عائلة إلى 13، يلا نحاول. زوج، ونقول زوجة أحسن، قل زوجة حتى تجيب ربع. طيب نقول زوجة وإخوة لأم، لا لو قلت بنتان دخلت في 24، احنا نريد 12، فلا تأتي لنا إذا قلت زوجة لا تأتي لنا بفرع وارث مرة، فنقول زوجة وأخوات شقائق حتى نكثر، أخوات شقائق ثلثين، الزوجة الربع والأخوات الشقائق ثلثين، جيب لنا أم لها السدس، وجيب أخوة لأم، بس الآن زادت مرة، أخ لأم واحد. طيب نعيد المسألة، الزوجة لها الربع، طيب والأخوات الشقائق لهن الثلثان، فالآن ربع ثلثين، المسألة من 12، كم للزوجة؟ ربع 12 ثلاثة. كم للأخوات الشقيقات؟ ثمانية، ثمانية ثلاثة أحد عشر. والأم كم لها؟ سدس، سدس 12 اثنين، 11 زائد اثنين 13، يكفينا هذا لاستخراج عول 13. نريد عول 15 أضف أخ لأم واحد، كما يصير الآن ثلث، ثلث 12 أربعة، صح؟ أربعة زائد أربعة زائد نعم الأم هنا صارت الأم صارت وارثة للسدس لم تعد ثلثا. نعم، فنعيد المسألة: زوجة وشقائق وأم وإخوة لأم، صح؟ والأخ لأم واحد. لماذا الإخوة؟ أنتم الآن تريدون 17 ولا تريدون نريد 15؟ إذن أخ لأم واحد مثل ما قال الشيخ عصام. إذن نقول زوجة لها الثلث، أخوات لهن الثلثان، أم لها الثلث، وأخ لأم الأم سدس. يا جماعة احنا من البداية جالسين نقول ثلث وانتم الأم سدس. طيب، والأخ لأم سدس أيضا. الزوجة الربع يعني كم؟ ثلاثة. الأخوات الشقائق ثمانية، هذا 11. الأم سدس اثنان، اثنين واحد عشر 13. والأخ لأم سدس اثنان 15. نريد أن نجعلها إلى 17، بدل أخ لأم واحد سنقول مثلا إخوة لأم أو أخوات لأم. الزوجة ربع ثلاثة، الأم سدس اثنان، الإخوة لأم ثلث كم؟ أربعة. ثم الأم كم؟ الأم قد ذكرناها. الأخوات الشقائق ثمانية لثلثين، المجموع كم؟ 17. على رأي معاذ رضي الله عنه الأم لن تأخذ سدسا إذا وجد محض الإناث، يعني عندنا أخوات شقائق وعندنا أخوات لأم، سيعطي الأم الثلث كاملا، ثلث الاثنى عشر أربعة. فلو جمعناها الزوجة ثلاثة ربع اثنى عشر ثلاثة، والأم ثلث أربعة، هذه سبعة، والشقائق ثمانية، سبعة ثمانية 15، والأخوات لأم الثلث أربعة، أربعة وخمسة عشر كم؟ 19. هذا على رأي معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وعلى رأي الجماهير الأم وارثة للسدس حتى ولو كان الجمع من الأخوات محض إناث، فلن يتجاوز العول 17. ثم قال رحمه الله: والثمن مع سدس أو ثلثين من 24. فعلا 24 ما تخرج لك إلا بهذين المثالين فقط، يعني سدس مع ثمن، نقول ثمن مع سدس أو ثمن مع ثلثين. وقد برهنا سابقا على أن الثمن لا يجتمع مع الثلث، مع الثلث. طيب، هذا الأصل 24 يعول إلى 27 ويسمى البخيل. مثاله: زوجة وبنات وأم وأب. زوجة وبنات وأم وأب، ولا بد من وجود زوجة ومن وجود فرع وارث حتى نورث ماذا؟ نعم، حتى تأخذ الثمن، ويعني لابد من ثمن وثلثين أو ثمن وسدس. أما ثمن وثلثين فإذا أردنا العول لابد أن نأتي بثمن وثلثين، لابد. فعندنا الثمن الزوجة، الثلثان البنتان، والأم السدس، والأب السدس. ما نقول مع الباقي لأن أصل المسألة عائلة. طيب، ثمن 24 ثلاثة، كم أخذت الزوجة؟ ثلاثة. كم أخذت البنتان؟ 16، المجموع 19. الأب أربعة، سدس المبلغ 4 و19 23، والأم أربعة، سدس أيضا التركة، فيكون المجموع 27. ثم قال رحمه الله: وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة، إذا بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة ماذا نصنع؟ رد على كل فرض بقدره غير الزوجين، غير الزوجين. وهذا يقصد به أهل الرد، وقد تحدثنا عن هذا تفصيلا. فالمقصود إذا جاءنا أصحاب فروض وبقي بعدهم شيء من المال ولم يوجد عاصب، فماذا نصنع بهذا المال المتبقي؟ مثاله: هلك هالك عن بنت وبنت ابن، البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، ماذا نصنع ببقية المال؟ ذهب النصف وذهب السدس، ذهب الثلثان، بقي الثلث. اختلف العلماء على ثلاثة أقوال، منهم من قال يرد على أصحاب الفروض، واختلفوا هل يرد على الزوجين أم لا، ومنهم من قال يرد على بيت المال مطلقا انتظم أو لم ينتظم، ومنهم من قال يرد على بيت المال عند انتظامه ويرد إلى أهل الرد عند عدم انتظامه. وهذا الخلاف برمته طردناه في ذوي الأرحام سابقا. والصواب الله أعلم هو الرد على أصحاب الرد ما عدا الزوجين، فالجماهير على عدم الرد عليهما، ورأى عثمان رضي الله عنه الرد على الزوجين، واختاره أيضا شيخ الإسلام رحمه الله. وبعض علماء الجمهور يقولون إن شيخ الإسلام استند إلى أن عثمان أعطى زوجا كل التركة لما ماتت زوجته، ظن شيخ الإسلام أن هذا من قبيل الفرض والرد، وهو إنما من قبيل الفرض والتعصيب لأنه كان ابن عم لها، هم هكذا يقولون. يعني يقولون ربما كانت المسألة التي رد فيها عثمان المال على الزوج كاملا كان ذلك الزوج ابن عم للزوجة أو ما شابه ذلك، والعلم عند الله تعالى. وعلى كل حال نقل الاتفاق على عدم الرد على الزوجين، بعضهم نقل الاتفاق على عدم الرد على الزوجين، لأن الله يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، هذا دليل أصحاب الرد. والزوج والزوجة ليس بينهما رحم، يعني ليس بينهما قرابة، ومن ثم كيف نرد؟ وربما كان ذلك الزوج أيضا ربما كان زوجا وقريبا للمرأة، فعثمان ورثه نصيبه الفرضي، ورثه ما تبقى لأنه من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام، ربما لم يعطه ردا وإنما أعطاه لأنه من ذوي الأرحام، كأن يكون مثلا ابن خال للمرأة فهو أعطاه النصف فرضا، هو بقية المال لم يجد من يرد عليه، فهذا الرجل هو أقرب وارث للمرأة من ذوي الرحم فأعطاه بقية المال. هذه الاحتمالات جعلت علماء الجمهور يثبتون على رأيهم وهو عدم الرد على الزوجين. شيخ الإسلام أقوى حجة له في الرد على الزوجين قال الغنم بالغرم والخراج بالضمان، ألستم تنقصون نصيب الزوجين في العول؟ إذن زيدوا الزوجين في الرد، وهو قول يعني له وجاهته وقوته في الواقع، أنه يقول ما دمتم هنا أنقصتم الزوجين فليش ما تزيدون الزوجين في مسائل الرد، من يعني مقتضى العدل أن تزيدوهم في الرد كما أنقصتموهم في العول. والجمهور تمسكوا بالآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وقالوا الأدلة التي جاءت في الرد إنما جاءت في من إنما جاءت في غير الزوجين، مثل تحوز المرأة ثلاثة مواريث ومن ذلك وعتيقها، وقال أيضا لقيطها، قال ولدها الذي لعنت عليه، فالولد الذي لعنت عليه يعني أن هذا الولد ليس له أب معروف، فلما مات خلف أمه فقط، فتحوز هذه الأم كل التركة، الثلث بالكتاب والسنة، طيب وباقي المال من أي طريق؟ قالوا من طريق الرد. وهكذا فنلاحظ أن أدلة الشارع التي جاءت بالرد إنما جاءت في غير الزوجين، ما عندنا دليل ظاهر في الرد على الزوجين. إذا عضضنا هذا بالآية وقول الأرحام علمنا أن الرد إنما يكون على أهل القرابة. طيب وعثمان؟ قالوا عثمان رد على ذلك الزوج، هذا رد لغوي، وإلا هو في الواقع إما ورثه لأنه صاحب فرض وعصبة، أو لأنه صاحب فرض وصاحب رحم، وبهذا يكون خرج الجمهور من الإشكال الذي أورده عليهم شيخ الإسلام. أما مسألة أنهم ينقصون هنا ويزيدون هنا، هذه قياسات إنما يعمل بها عند عدم النصوص، عندنا النصوص في المسألة، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فكيف نرد على الزوج والزوجة وهم ليسوا من ذوي القرابة؟ رد عليهم شيخ الإسلام ومن تبع شيخ الإسلام في هذه المسألة، فقال مثل الشيخ بن سعدي رجح قول شيخ الإسلام، يقول الله جل وعلا أثبت حق القرابة ولا يعني هذا أن ينفي حق الزوجين، يقول هذا لا يعني أن ينفي حق الزوجين، ولا قالوا لا هذا مفهوم مخالفة، وإلى آخره يعني من النزاعات التي تكون بين الفرضيين. قال بعد ذلك باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات. طبعا بالنسبة للرد إخواني احنا أخذناه بالتفصيل يعني الطويل على السبورة، وأنتم متفضلين يعني قد حللتم أمثلة كثيرة لو تراجعونها في التسجيل السابق، لكن لا يعني ذلك أو لا يغنينا هذا عن إعادتها على عجل، يعني حالات الرد بسرعة. عندنا الحالة الأولى أن يوجد صاحب رد، أن يوجد من أصحاب الرد شخص واحد، هلك هالك عن أم، هلك هالك عن أخت شقيقة، هلك هالك عن أخت الأب، هلك هالك عن بنت، عن بنت ابن إلى آخره، فهنا ستحوز هذه الوارثة كل المال فرضا وردا. أن يوجد من أصحاب الرد صنف واحد وهم مجموعة أشخاص، هلك هالك عن بنات، هلك هالك عن بنات ابن، هلك هالك عن أخوات شقيقات، هلك هالك عن جدات. فهنا ماذا نقول؟ سيرثنا كل المال على عدد رؤوسهم فرضا وردا. القسم الثالث أن يوجد أكثر من صنف، كان يوجد كان يهلك هالك عن بنت وبنت ابن، عن أم وبنت وما شابه ذلك. فهنا سنعطي كل واحد نصيبه، ثم نرد الأصل إلى عدد السهام. مثاله بنت وبنت ابن نصف وسدس، مسألة من ستة، نصفها ثلاثة سدسها واحد، نعد السهام ثلاثة زائد واحد أربعة، نرد الستة إلى أربعة. طيب مثال آخر، أم وبنت، الأم لها السدس، البنت لها النصف، سدس الستة واحد، نصف الستة ثلاثة، ترد من ستة إلى أربعة. طيب عندنا جدة، وعندنا مثلا جدة وبنت نفسها سدس ونصف، لكن جدة وأخ لأم، جدة وأخ لأم، الجدة لها السدس والأخ لأم له السدس، مسألة من ستة، سدس الستة واحد للجدة، سدس الستة واحد للأخ الأم، ردت من ستة إلى اثنين، وهكذا. هذا ما يتعلق بالحالة الثالثة. الحالة الرابعة أن يوجد أحد الزوجين مع شخص واحد، فنقول لهذا الزوج أو الزوجة نصيبه الفرضي، وما تبقى كاملا لصاحب الرد فرضا وردا. مثاله زوج وبنت، فالزوج له الربع والبنت لها الباقي فرضا وردا. أم وزوجة، الزوجة لها الربع والأم لها الباقي فرضا وردا. زوج وأخ لأم، الزوج له النصف والأخ لأم له الباقي فرضا وردا. الحالة الخامسة أن يوجد صنف مع أصحاب مع أحد الزوجين، مثل زوج وثلاث بنات، فهنا نقول الزوج له الربع والبنات لهن الباقي فرضا وردا، وهكذا. الحالة الأخيرة أن يوجد أكثر من صنف مع أصحاب مع أحد الزوجين، فهنا سنعطي صاحب هنا سننشئ مسألتين، مسألة زوجية وفيها نعطي الزوج أو الزوجة نصيبهم الفرضي وما تبقى لهذا الصنف بإجمال، ثم نفرد مسألة جديدة اسمها مسألة أهل الرد أو المسألة الردية، ودائما أصلها من ستة، يرد إلى ما هو أدنى منه، ستة يرد إلى خمسة إلى أربعة إلى ثلاثة إلى اثنين، وهكذا. ثم نجعل وصل الآن بين نصيب أهل الرد في المسألة الزوجية وبين أصل مسألتهم الجديدة، ننظر بينهما بنسبتين، وكما قلنا دائما نختصر فنقول ننظر إلى هذين الرقمين، فإن انقسم على عدد أخرجنا وفق كل عدد وجعلناه عنده، عندنا ستة هنا، عندنا هنا ثلاثة هناك ستة، كلهم ينقسمون على ثلاثة، ثلاثة على ثلاثة بواحد، نحط واحد عند الثلاثة، ستة على ثلاثة باثنين، نحط اثنين عند ستة، أو ألا ينقسم، فإن لم ينقسم أبقينا ذات الأعداد الثلاثة ثلاثة وستة ستة. ثم نضرب بعد ذلك الرقم الذي نتج لنا في الأعلى عند أصل المسألة في هذا الحقل ونعبئ في الجامعة، إذا ضربناه في أصل المسألة الأولى خرج لنا الجامعة، وهكذا. ثم ما نتج هنا نضربه في الحقل الآخر ونعبئ الجامعة، وبهذا ننتهي. وتفصيل هذا أيضا قد مر معنا مرارا في الدروس التطبيقية التي سجلناها على السبورة. هذا ما يتعلق يا إخوة بحالات الرد. طبعا هناك طريقة سهلة، وهو أن نقول نخرج حق الزوج أو الزوجة والمتبقي نقسمه عليهم في مسألة مستقلة. مثال ذلك، هلك هالك عن زوج وأم وبنت، زوج وأم وبنت، وليكن المبلغ ستين ألفا، ونقول المسألة من كم؟ المسألة من 12، الزوج له الربع والأم لها السدس والبنت لها النصف، صح؟ هذا عند شيخ الإسلام ينفع كذا، لكن احنا على طريقتنا سنقول المسألة من 4، الزوج له واحد الربع له واحد، وثلاثة لهما، ثم نقول المبلغ 60 ألفا، 60 ألفا نقسمه على 4 يخرج لنا جزء السهم 15 ألف، إذن نصيب الزوج كم؟ 15 ألف. كم بقي للأم والبنت؟ 5، بقي 45 ألفا، 45 ألفا هذه نوزعها عليهم في مسألة مستقلة تماما، نقول أنت يا أم لك السدس وأنت يا بنت لك النصف، مسألتكم من 6 ردت إلى 4، سنقسم 45 على 4 لنخرج جزء السهم، عندك 40 على 4 ب10، عندك 5 على 4 ب4 وربع، إذن 14 ب1 وربع، إذن 11 وربع 11 اي نعم 11 وربع 11000 وربع يعني 11250 السهم. الام كم قلنا لها؟ كم سهم؟ ثلاثة صح؟ لا البنت ثلاثة نصف ثلاثة ثم ردت أربعة. البنت ثلاثة سهام والأم واحد، إذن الأم لها 11250 ريال والباقي للبنت، انتهينا. استطعنا أن نقسمها شفهيا، إذن الطريقة هذه أسهل من حيث التقسيم. هذا ما يتعلق يا إخوة بالرد، نقف عند هذا الحد لعلنا نقف ونكمل إن شاء الله باب التصحيح والمناسخات في الدرس القادم. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.